نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لهجانا، ولو نطق الزمان لهجانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لهجانا، ولو نطق الزمان لهجانا. وليس الذئب ياكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لهجانا، ولو نطق الزمان لهجانا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، لها أمد وللأمد انقضاء. أتهزأ بالدعاء وتزدري، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، لها أمد أمد وللأمد انقضاء.